الفقهاء رحمهم الله يقولون يا خالد إنه يكره أن الشراء منه، فما رأيك؟ فما هو تعليلهم وما رأيك أنت إن كانوا يخالفون؟ هما يستدلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطرب. نعم. واستدلالهم هذا الحديث مردود. اصبر كمل أنا. هذه مقدمة، هات النتيجة. الصحيح أنه لا لا لا. كمل تعليلهم. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، وهذا شبيه به لأنه لولا الإكراه ما باع. طيب هل عندك رأي آخر؟ نعم، صحيح أنه لا يكره، بل يقيل أنه يستحق له فهو لا ولا. نعم، لماذا؟ لأن هذا فيه انفكاك من العقوبة التي من المكرهين الذين يكرهون وقد يؤذونه ويؤلمونه، فله الفتاة من ذلك بهذا البيع. إذن هو في التفريج لكربته. طيب كيف نجيب عن دليلهم فهد؟ الحديث نعم بالمصر بينا ماذا هي البيع ما غير من يستطيع أن يأتني بعد من غير وجه البيع من غير طريق البيع لا تشم المضطر نفسك قد يستقرب. نعم نعم. معنى النهي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر أن لا يدفع به ضرورته إلا ببيع، يكون يعني نهى أن تبيع على المضطر شيئا بل ادفع ضرورته بدون بيع. فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو مضافا إلى المفعول. طيب رجل أقر وهو مريض مرض الموت، نعم أقر بمال وهو مريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟ يقبل إقراره على المذهب. وعلى غير المذهب أن لا يقبل إقراره مطلقا. ها؟ فيها خلاف، هذا الخلاف اللي نقول كيت المذهب، المذهب يصح إقراره مطلقا مطلقا. طيب وغير المذهب؟ اصبر غير المذهب عطل الحكم ثم هات التعليل. إذن المذهب أنه يقبل مطلقا، والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقا. ها؟ إذا كان مرض غير مخوف. لا لا، مرض موتي المخوف، مرض مخوف مات به. إذا كان مات قريبا. ما رجعت الله. لا ما رجعت. نعم يا خالد. نعم يقبل إلا لوالد. إلا إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل كذا. هذا المذهب. طيب وغير المذهب؟ لأن أنت الأخ خالد فتحنا الآن باب، ما ندري عاد هو باب يدخل منه ولا باب مغلق. على المذهب لا يقبل إقراره على قول المؤلف انه يقبل اقراره لغير واحد. طيب اما على قول المؤلف اطلق قال يقبل اقراره لغير واحد. الاحسن الظاهر ما اذكر لكم الاقوال، مساعد في متاهات مثل ابن جني ولا غيره. صح، يصح مطلقا. وفي قول أنه لا يصح إقراره بما زاد على الثلث للأجنبي، يجعلون الإقرار كالوصية، فالوصية لا تصح لوارث مطلقا ولا تصح بزائد على الثلث لأجنبي. فبعض الأصحاب قالوا إن هذا مبني على الوصية، فإذا أوصى لوارث فإذا أعطى أجنبيا أكثر من الثلث، إذا أقر له بأكثر من الثلث